لماذا تخليت عني إذا كنت تعرف أني أحبك أكثر مني؟ لماذا بعينيك هذا الوجوم؟ وأمسي بحضن الكروم فرطت ألوف النجوم بدربي، وأخبرتني أن حبي يدوم. لماذا تغرر قلبي الصبي؟ لماذا كذبت علي وقلت تعود إلي مع الأخضر الطالع، مع الموسم الراجع، مع الحقل والزارع؟ لماذا منحت لقلبي الهواء فلما أضاء بحب كعرض السماء ذهبت بركب المساء، وخلفت هذه الصديقة هنا عند سور الحديقة على مقعد من بكاء؟ لماذا؟